أما شخص يعرف معنى كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام ويدع القرآن ويدع السنة ويقلد غيره، وحتى لو تبين لأن هذا الغير أخطأ وخالف الآية والحديث، يقول لا أنا أخذ بقول الشيخ، الشيخ أعلم مني بكتاب الله وسنة رسوله. طيب يا أخي الشيخ، هذا لما أفتى بهذه الفتوى التي تخالف الآية ولا تخالف الحديث الصحيح، يمكن شيخك هذا غابت عنه هذه الآية، يمكن هذا الحديث ما قد سمع به، يمكن هذا الحديث أنه وصل إليه من طريق إيش؟ من طريق ضعيفة، فالحديث عنده ضعيف لكن أنت عندك صحيح. فبأي حجة تدع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون ابن عباس لما اختلف مع بعض الصحابة بعض التابعين في موضوع متعة الحج، هو يقول لهم أن الرسول تمتع، عفوا أمر الناس بالمتعة، وهم يقولون لا، أبو بكر وعمر حجوا مفردين، أبو بكر وعمر حجا مفردين. فقال ابن عباس كلمة المشهورة، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، يعني كأنه يقول إذا تبنت لك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تخالفها بقول أحد من الناس. وأحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون قول رسول الله ويقولون يأخذون بقول من؟ بقول سفيان وفلان وفلان.